بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن التعزير، قلنا إن الفرق بين الحدود وبين التعزيرات أن الحد عقوبة مقدرة لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، التعزير عقوبة غير مقدرة وهي أيضا لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا التعزير عقوبة والحد عقوبة، لكن الحد قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى سواء في القرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التعزير لم يقدره وتركه حيث أنه الذنب يرجعه من العقوبة بحسب ما يصلح لهذا الذنب من عقوبة. تكلمنا أيضا في اختلاف الفقهاء في أنه هل من الممكن أن تكون العقوبة بالمال في التعزيرات، يعني الحدود الله عز وجل قدرها، فلا يجوز إلغاء شيء من الحدود وجعل مكانها عقوبة مالية، إن قطع يد السارق لا نلغي قطع يد السارق وندفعه غرامة كذا، لا يجوز ذلك. هذا حد ذكره الله عز وجل ونص عليه سبحانه، فلا يجوز تبديل حدود كتاب الله سبحانه ولا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحد هذا لحق الله لابد من إقامته، إنما التعزير طالما إنها عقوبة غير مقدرة فهنا يختلف الفقهاء. إن تعزير ممكن يكون بالجلد، يضرب إنسان والجلد بحسب كم ضربة يضربها، فالبعض يرى أنه لا يزاد في التعزير عن 10 أصوات للحديث الذي في الصحيحين وغيرهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فيقول لا يجلد فوق 10 جلدات، ما يضربش أكثر من 10 جلدات أو جلدات إلا في حد من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. الفقهاء يختلفون هل ممكن طب يزاد عن 10 جلدات، فاللي يقول أيوه ممكن يزاد عن 10 جلدات، طب يودي فين هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعض يتمسك بالحديث زي الإمام أحمد رحمه الله يقول 10 جلدات إذا لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يرى أنه لا، من الممكن أزيادة في ذلك، ومنهم ابن تيمية وهو من الحنبلة، ولكن يرى أن الحديث له معنى آخر، فيرى كالمالكية لما يروا أنه يجوز التعزير ولو 100 صوتا ولو 200 صوتا من الممكن أنه يزاد في التعزير. طيب الحديث لا يزاد فوق في حد من حلول الله فوق 10 جلدات، قال والله كلمة الحد معناه عقوبة المعصية، عقوبة المعصية لا لأشياء مخصوصة. يبقى قالوا هنا إنه التخصيص إن الحد بمعنى الـ5 حدود بس اللي هي المذكورة في الكتاب وفي السنة، قالوا هذا عرف حادث أو صلاح حادث للفقهاء، ولذلك ربنا نقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وما يتعدى حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى هنا ذكر حدود الله، ففي أبواب اللي الحلال قال آخر هنا حد الله، إذا تخطيت الحلال وقعت في الحرام فلا تتعدى الحدود التي جعل الله عز وجل لك فاصلة بينك وبين الحرام، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولما ذكر المعاصي قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى تلك حدود الله ما هيش مجرد السرقة أو الزنا أو القذف أو القرابة، لا ما هيش فقط، لك كل المحرمات في حد بينك وبينها فلا تقرب بهذه المحرمات. فلذلك يقول هؤلاء أنه العقوبة معنى المعصية، فكأنه الحديث هنا ما فيش في مشكلة أنه لا يزاد في حد، لا يزاد في تعزير فوق 10 أصوات أو لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. قالوا حد من حدود يعني في معصية، معصية الله. يبقى التعزير في غير معصية، والتاني يقول لك وفي تعزير في غير معصية، يقول لما تؤدب الصبي الصغير لا تطلق على العمل الأذية، المعصية معصية يعني اسم عليه، اسم هذا لا اسم عليه. لما يكون إنسان مجنون تؤدب المجنون بالضربة أو بغيره مش هتقول معصية، لأن هذا مجنون غير مكلف. فعلى ذلك أنه كأنه يقول في التأديب والتهذيب لغير من يسمى بعاصي هذا ليس حدا من حدود الله، فلا يزاد على 10 أصوات. فإذا كان في حد المكلف يعني في معصية من المعاصي يبقى يزاد، يبقى خرجوا من الحديث بالكلية هنا، يعني ما فيش إشكال في الحديث، ما خلفناش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علينا ما تضربوش، بناء على ذلك قالوا يضرب ويضرب. هنا يبقى الوحيد اللي أخذ بأنه التعزير لا يزاد عن 10 أصوات هو الإمام أحمد، فأخذ بهذا الحديث. عند الشافعي وغيره وإن أخذوا هذا الحديث وقالوا لا يزاد فيه، لكن فتحوا أيضا الزيادة وقالوا أنه لا يصل بهذا التعزير إلى أدنى الحدود، واختلفوا أدنى حدود، حدود الأحرار ولا حدود العبيد. إذا كان حد الحر يجلد 80 في القذف، يبقى حد العبد يجلد 40 فيها، أي حد من الحدين يكون فيها. فلذلك هنا اختلاف كثير العلماء فيها، والراجح فيها ما ذهب إليه المالكية وغيرهم أنه يزاد للحالة في ذلك. إن 10 جلدات لو جابوا إنسان عاصي وحنضربك 10 عصير ولا يهمه، تلميذ في المدرسة بيضرب 50 عصاية ولا يهمه أنه يضرب فيها ويقع في الحالة مرة ثانية وثالثة، فكيف بالعاصي الذي يستبيح ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يبقى على ذلك يجوز أنه يزاد فيه بحيث أنه يؤدب هذا ويعذر في ذلك. وحنشوف كلام فقهاء هؤلاء في التعزير ممكن يوصل به الأدية. وجاء عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري لا تجد في التعزير أكثر من 20، وعن عثمان 30، وعن عمر أنه بلغ بالصوت 100. يبقى كأنه لما يقول لا تبلغ بها 20 هنا الحديث 10، ولكن كأن عمر فهم من الحديث أنه ما هوش قيد، ما هوش يعني الغالب ذلك، فهو وجد أن الناس تحقروا الذنوب وتحقروا المعاصي فزاد فيها. وعمر كان له اجتهادات رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشوفنا في الطلاق مثلا كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا، فلما كانوا في عهد عمر بدوا زادوا بقى في حدهم في أمر الطلاق، كل واحد يطلق طلق ثلاث، فعمر قال لو ألزمناهم بها، فألزمهم بها، وصار العمل على ما قاله عمر بعد ذلك أنه نوع من الاجتهاد في تعزير لهذا اللي بيستحلى كلمة الطلاق. أنت ربنا جعلك أن تقول طالق هي مرة، ليه تقول طالق ثلاثا؟ فأمضاها عليهم عمر رضي الله عنه، فقال لما رأى الناس قد تتابعوا أو تتايعوا في ذلك في هذا الشر لم يقول طالق ثلاثا، فقال لو ألزمناهم بها فألزمهم بطلاق الثلاث رضي الله عنه. يبقى ما يأتي عن عمر وعن غيره أن يقول إنه لا يبلغ 30 لا يبلغ 20 هذا اجتهاد منهم والله تبارك وتعالى عليهم في أمر التعزير، ونظر للرعية إيه اللي يرضعهم وإيه اللي يمنعهم من هذه المعاصي. ما يمنعش طبعا أن البعض قد ينكر ذلك، زي الشوكاني لما يذكر في نيل الأوطار ويقول لك الحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، يعني حديث أبي بردة، وليس لمن خالفه متمسك أو متمسك يصلح للمعارضة، هذا كلام الشوكاني رحمه الله. أما تسمع كلام ابن تيمية وكلام المالكية تقول لا كلام الشوكاني ما هوش بالطريقة اللي هو ذكرها، إنه هذا النص إنه ما فيش حاجة اسمها مخالفة لهذا الشيء، لا أبدا، ده هو الحديث نفسه اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالنا لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، الذين قالوا بإنه الحدود هي المعاصي مطلقا، وليس معناها انه الخمس حدود اللي مذكوره في الكتاب وفي السنه قالوا على ذلك. الحديث مش داخل ما بيتكلمش ولا ده بيتكلم عن التأديب، انك بتأدب ابنك تؤدب زوجتك تؤدب كذا، يبقى ما تزيدش عن 10 جلدات. اما اذا كان في معصيه من المعاصي فالمعاصي كلها دعا الله عز وجل في حد بينك وبين المعاصي، فما خرجوش عن الحديث. فلما الشوكاني رحمه الله يقول الحق والعمل بما دل عليه الحديث، نقول ايضا المالكيه عملوا بهذا الحديث لن يتركوا الحديث اصلا، لان قال لك انه لا يجلد الا في حد من حدود، يعني الا في معصيه فوق، انه احنا بنجلد في المعاصي فوق 10 جلدات ما خالفناش الحديث بل وافقنا هذا الحديث. فلذلك الحديث كان ظاهرا محتملا لهذا ولهذا. ابن تيمية يقول ناخذ بالحديث، ولكن الحدود بمعنى الخمس حدود المذكورة هذا اصطلاح حادث، والصحابة ما كانوش يعرفوا هذا الاصطلاح، انما الاصطلاح الحد بمعنى الوقوع في المعصية، فإذا وقع في معصية جلدناه فوق 10 جلدات، هذا كلام من قالوا بجواز الزيادة. هنا في مسائل يذكرها البعض الفقهاء استحسن أن احنا نطلع عليها مفيدة في هذا الباب. ما الفرق بين الحدود والتعزيرات؟ ايه الفرق اللي بينها؟ ضروري في فروق بين الاثنين، بين هذا حد لله عز وجل على اصطلاح الفقهاء، بقى فيه كلام ان هذه حدود مثلا الخمسة الحدود، حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، حد السرقة. وهنا الحدود التي ذكرها الله عز وجل والتي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ايه الفرق بينها وبين التعزيرات؟ والتعزير ممكن يوصل فيه قد ايه في الضرب اللي يكون فيه، ولا الضرب فقط، ولا ممكن حاجه تانية غير الضرب، السجن مثلا، او يعاقب عقوبه ماليه فيها؟ الفروع يتكلم في هذه المساله كلاما جيدا في الفروع بين هذا من هذا الامام القرافي المالكي في كتابه الانواع او انواع الفروع، في انواع الفروع، فيذكر الفروع بين الحد وبين التعزير. نختصر الكلام اللي بيقوله مع زيادات لابن الشاط بيذكر عليها وتعقيبات بيذكرها عليها، فيقول لنا في كتابه أنواع الفروخ، هذا للقرافي، ابن الشاط يسمي كتابه إضرار الشروخ، يقول الفرق بين قاعدتي الحلول والتعزير، هو كتاب عامله للفروق بين قواعد الفقه، قاعدة التعزير، قاعدة الحلول، قاعدة كذا، ايه الفرق بين هذا وبين هذا؟ يحط لك الفروق بحيث الانسان يتبصر الفرق بين هذا وبين هذا، وليه كان هذا الفرق، يتكلم عن حكم ويتكلم عن احكام ويتكلم عن فروق، بحيث الفقيه يدري الفرق بين كذا وكذا. نشوف كلامه، بيقول لك ان في 10 وجوه في الفروق بين الحدود والتعزير. الوجه الاول ان الحد مقدر شرعا والتعزير غير مقدر. الحد مقدر، ان حد الزنا اما هذا الانسان محصن بزواج او غير محصن بزواج، المحصن بزواج الحد بتاعه الرجم، الغير المحصن بزواج الحد بتاعه يجلد 100 جلدة، فاذا كان عبدا يبقى على النصف من ذلك، ولكن هو الحد ايضا الجلد زي الحر في ذلك. إذا كان في السرقة الحر والعبد تقطع إيد هذا وتقطع يد هذا، إن مفيش تنصيف لأمر السرقة زي ما هيأتي بعد ذلك، يبقى الحد مقدر شرعا لكن التعزير غير مقدر. إذا كان في التعريف بتاع التعزير نقول التعزير إنه عقوبة على معصية غير مقدرة، غير مقدرة هذه العقوبة على معصية من المعاصي، وكان هذا لحق الله سبحانه تبارك وتعالى. اتفقوا على عدم تحديد اقل التعزير، يعني الفقهاء بيقولوا اقل شيء في التعزير يكون قد ايه، انسان وقع في معصيه من المعاصي التعزير يكون قد ايه، لك ما فيش اقل التعزير، يعني ممكن انسان بكلمه بتوبيخه، انك تهزأه قدام الناس، انك تطرده من الجلسه، انك تسكت وتعدي الامر اللي. يبقى هنا التعزير لا حد لاقل التعزير، قد يصل في النهايه الى لا شيء فيه، لكن أكثره هو اللي العلماء اختلفوا. فيقول عندنا هو ملك صاحب الكتاب، هذا ملك القرافي كذلك ابن الشاط، فيقول عندنا هو غير محدود، يعني التعزير يضرب لغاية كام؟ يضرب لغاية ما يرى الحاكم أو القاضي في أن هذا يصلح لهذا ويؤدب هذا الإنسان، قال بحسب الجناية والجاني والمجني عليه. يعني هنا نظر لها 3 نظرات، إن الجناية اللي عملها إيه الجناية اللي عملها؟ طيب هنا إذا كانت الجناية ما فيش فيها حد من الحلول، زي إنسان سرق شيئا تافها ما وصلش لربع دينار، إنسان سرق ما وصل لربع دينار من حرز مثلية ستقطع يده، إنسان سرق أقل من ذلك، فرضنا الدينار حيساوي حوالي أو ربع دينار حيساوي حوالي 100 جنيه مثلا، فرضنا أو أقل من ذلك، الدينار حوالي 4 جرام من الذهب، ربع جرام ربع دينار يعني جرام من الذهب، جرام الذهب يساوي 100 جنيه في زماننا مثلا، يبقى على ذلك إذا سرق السرقة اللي تساوي 100 جنيه يستحق إنه تقطع يده. طيب سرق سرقة تساوي 70 جنيه يبقى يعزر. طب هل تعزير هذا زي اللي سرق حاجة تساوي 2 جنيه، اللي سرق حاجة تساوي 0.5 جنيه، اللي مد ايده على حاجة اخدها اكلها من صاحبها؟ يبقى هنا يتفاوت التعزير، يبقى الحد ما يختلفش، الحد ما يختلفش، طالما انه بلغ الحد السرقة اخذ مال الغير بشرط ان يكون وصل ربع دينار فصاعدا من حرز مثله على سبيل الخفية، يبقى هذا يقام عليه الحد. اخذ 1,000,000، اخذ 10,000,000، اخذ 1,000، اخذ 100، كله يستوي انه تقطع يد الجميع ويلزم الجميع برد ما اخذوه. يبقى في السرقة مش انه تقطع يده وخلاص، لا، القطع اليد عقوبة على الفعل، لكن المال لابد من ارجاع هذا المال الذي اخذه، وحنتكلم عنها لما يجي حد السرقة ان شاء الله. لكن التعزير يتفاوت بين إنسان مد يده على شيء حقير أو مد يده على شيء كثير لم يبلغ إلى أن تقطع اليد فيه. يقلنا هنا مذهب مالك أنه يجيز في العقوبات فوق الحد، يعني في التعزيرات حتى لو عدت الحد، إذا كان حد الزنا 100 جلدة فعند مالك يجوز في التعزير 200 جلدة و 300 جلدة و 400 جلدة أيضا حسب ما سنرى في كلامه. أهو بيقول لنا القرافي قد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره. هنا الجريمة نقول إذا كان في حد جريمة اللواط جريمة، بس هذه مش لواط، اللواط يبقى إنه وطأ الصبي، لكن هنا جرده عاري واجتمع معه في ثوب واحد. فأمر الإمام مالك لما سألوه إنه إيه يكون عقوبته، الإنسان اللي وقع في اللواط عقوبته الرجم يرجم لكن أو يقتل، إنما هذا ما قالش يقتل مالك، إنما قال يجلد. قد إيه يجلد؟ قال 400 جلد، 400 جلدة. فضرب الرجل 400 جلدة ومات، وهو بيضرب 400 جلدة مات في النهاية. فبيقول لم يستعظم ذلك مالك رحمه الله، يعني ما لأنه استهل أنه مات في ذلك يستحق ذلك. يقول القرافي لنا وجهان، اللي هو أن الجناية التي فعلها إن لم تكن حدا من الحدود يجوز أن يزاد فيها في التعزير ولو فوق أقل الحدود أو أكثر الحدود في مسألة الجلد. فبيقول لنا وجهان، يعني جابوا منين المالكية أنه ممكن يوجد 400 جلدين وربعون يجوز فيه؟ فقال لنا وجهان. الأول إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، فين هذا الإجماع؟ يقول إن رجلا زور على عمر رضي الله عنه ونقش خاتما مثل خاتمه، الختم بتاع عمر رضي الله عنه بيختم به عشان يطلعه صكوك من بيت المال يصك ويأخذ ملك به مال من بيت المال، فهذا زور خاتما على خاتم عمر رضي الله عنه ثم أخذ به من بيت المال، فعمر رضي الله عنه جلده 100. ثم لما شفعوا فيه تذكر عمر أنه سجنه رحمة الله تاني وجلده 100 أخرى، ثم جلده بعد ذلك 100 ثالثة، قالوا وصل بالجلد إلى 300، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، محدش أنكر عليه. وده بيسميه الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي غير الإجماع الكلامي، إجماع كلامي فلان تكلم وفلان تكلم وفلان تكلم مجموعة تكلمه والباقي وافقوا على هذا الشيء، الإجماع كلامي يبقى هذا حجة قطعية يقينية الإجماع الكلامي. الإجماع السكوتي هنسميه حجة ظنية، ولكنه حجة أيضا، ولكنه حجة إن محدش أنكر في ذلك، فهذا حجة ظنية. قال المازيدي هذا من المالكية، وضرب عمر رضي الله عنه صديقا أكثر من الحد. صديق الأسلامي هذا رجل كان بيسأل عن المتشابه في القرآن، بيمشي يحير الناس يسألهم عن الآيات المتشابه، يلخبط الناس، يلخبط الناس. القرآن مش نازل عشان تعملوا أغلطات وتعملوا فوازير وتعملوا تلخبط الناس فيه، ولذلك لما تمتحن حد في القرآن ما يجوز لك لخبطة، إن إنسان يجي فيسمع لواحد يقوم ملخبط له الآية، اقرأ لي هنا الذين آمنوا تكون هي والذين آمنوا، يلخبطه علشان يقرأها زي ما يقولها، يقول لا أنت أخطأت، هذا حرام لا يجوز. تمتحن في القرآن نهينا عن أغلطات المسائل وغلطات المسائل، المغلطة الفوازير زي بتعمل في اللغة العربية تكون كلمات متقطعة، القرآن لا يجوز فيه ذلك. فهذا الرجل كان يسأل عن المتشابهات في القرآن، يجيب الآية المتشابهة مع الثانية لخبط الناس فيها. فعمر بن الخطاب أتى به وضربه، وكان أكثر ما ضربه على رأسه، يعني جاب الصوت وكان يضربه على رأسه، يضرب يعني هذا الرأس اللي عمال بتطلع فيه تلخبط الناس بالقرآن بدماغك هذه، فقال إنك قاتلي إنك قاتلي، فكان يضربه ويتركه ثم يخرجه ويضربه ثانية وثالثا حتى قال تبت، خلاص خرج من رأسي ما كان فيه، خرج من رأسي ما كان فيه، ولم يتوب، لم يتوب. لما مات عمر رضي الله عنه قتل شهيدا رضي الله عنه، رجع مرة ثانية لهذا الذي كان فيه. فعمر كان يعني إنسان عارف إن هذا فيه إيه، رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مدح عمر وقال إن في أمتي محدثون، يعني ملهمون، ملهمون إن يكن أحد فعمر رضي الله عنه. فعمر كان ظنه إن ده مش بتاع توبة، ده مش بتاع توبة، عايز تقص دماغه ده هي. فبعد عمر رجع لأكثر مما كان في حياة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاحتج المالكية بذلك، قالوا أهو عمر ما حدش أنكر عليه من الصحابة هذا الذي صنعه وأدى به هؤلاء. الثاني يقول أن الأصل مساواة العقوبات للجنايات، يعني الجناية التي يقع فيها الإنسان يستحق عليها عقوبة تساوي هذه الجناية، وكأنه يقصد في التعزيرات في ذلك. يقول القرافي: احتج الجمهور بالحديث لا تزيد فوق 10 جلدات في غير حد من حدود الله، وأجاب أصحاب عنه بأجوبة، وأقواها أن لفظ الحدود في لفظ الشرع ليس مقصورا على الزنا وشبهه، بل لفظ الحدود في عرف الشرع متناول لكل مأمور به ومنهي عنه. يعني عايز يقول انه اللفظ بتاعة الحدود كأن الخمس حدود المذكورة في كتابه في السنة هذا اصطلاح حادث للفقهاء، ولكن الاصل فيها اللي ربنا قال تلك حدود الله فلا تعدلوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى كل المعاصي ما تقربش المعاصي، الحلال الذي حده الله عز وجل ما تتجاوزوش حيث تقع في حد من الحدود بعد ذلك في الحرام. واحنا قدمنا الكلام بتاعه في ذلك اللي معنى كلمة الحدود وأنه الصلاح. يقول: فهو محمول على ما كان عند السلف في طباعهم رضي الله تبارك وتعالى عليهم، يعني أما كان السلف يأتمرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تزد في الحد عن 10 أصوات، يقول هذا راجع للطباع بتاعتهم، إن هذا يردعهم، إن هذا يردعهم ليقع منهم في شيء فيضرب 10 أصوات يقوم يرتدع. ده من ضمن الأجوبة اللي بيذكرها عن ذلك. قال: وأما في أزمنتنا لا، ما بيرتدعش الإنسان بهذا الشيء ولا بأكثر منه، فيستحق إنه عقوبة سوء الجناية التي وقع فيها ترجع عن هذه الجناية. ولذلك يقول: قال الحسن: إنكم لتأتون أمورا هي في أعينكم أدق من الشعر وإن كنا نعدها من الموبقات. الحسن البصري يقول للتابعين، يقول أنتوا لمن معه يعني في عصره: أنتوا بتقعوا في ذنوب وبتقعوا في أشياء إحنا كنا نعتبرها من المعاصي ومن الكبائر، وأنتوا في أذهانكم أنها أقل من وأدق من الشعرة وإن كنا لنعدها من الموبقات. فكان يكفيهم قليل التعزير، كان يكفيهم قليل التعزير، ولكن لما تحاقر الناس العقوبات استحقوا ما هو أكثر من ذلك وسنرى. يقول: فكان فيهم قليل التعزير، ثم تتابع الناس في المعاصي حتى زوروا خاتم عمر رضي الله عنه، وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور. هنا تحدث للناس أقضية، يعني بيحكم عليهم بأشياء بقدر ما أحدثوه من الفجور، يعني زادوا عن السابقين فاستحقوا الزيادة في العقوبة على ما كان الماضون يعاقبون بها. يقول الوجه الثاني من الفروق، الفروق بيتكلم فرق بين إيه وإيه، الحد والتعزير. الحد يقول لنا 10 وجوه للفرق بين الحد وبين التعزير. الفرق الأول كان أن الحدود مقدرة، التعزير ليست مقدرة. الفرق الثاني أن الحدود واجبة النفوذ، واجبة التنفيذ، يعني أن الحاكم إذا بلغه حد من حدود الله عز وجل لابد أن هو يقيمها. اختلفوا في التعزير، هل إنه واجب في ذلك أنه يقام ولا من ممكن أن يسقطه لشيء من الأشياء، فقال: أما الحدود فلابد من إقامتها. قال مالك وأبو حنيفة: إن كان التعزير لحق الله تعالى وجب، إن كان التعزير لحق الله تعالى وجب كالحدود، إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب من الملامة والكلام مصلحة، أي وإن كان لحق آدمي لم يجب. كأنه عايز يقول إن التعزير إذا كان لحق آدمي من آدميين، طلب من فلان شتمني، فلان أهانني، فلان كذا، فهنا يريد أن يؤدبه لحق هذا، وبعدين فلان هذا عفا خلاص أنا سامحني في هذا الشيء، هل يجب على الحكم أن يقيمه؟ هذا تعزير. الواجب على أن يقيمه هو إيه؟ الحد، لكن التعزير لا يجب عليه، يعني طالما تسامح الإنسان مع الثاني خلاص يجوز أنه التنازل في ذلك. فيقول: إذا كان التعزير لحق الله هنا لا، ما يسقطوش الحكم، لا يتركه. تعزير لحق الله اللي بنسميه حقوق المجتمع، حقوق المجتمع، الإنسان الذي يرمي الآخر بالزنا، هذا حق لهذا المرء، إذا رفع القضية للحاكم وجب إقامة هذا الحد، لحق فلان هنا وأيضا لحق الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أمر بذلك. لكن لو أنه إنسان ما رمهوش أو ما ذهبش هذا الآخر يدعي عليه، إنما الناس سمعوا وتأذى الناس بذلك أن إنسانا يشتم إنسانا، يا زاني يا كذا يا كذا، فتأذى الناس بلغوا عن هذا الإنسان. الآن الحاكم سيقيم عليه الحد، حد إيه بقى؟ حد القذف. حد القذف لابد حتى يقام يكون فيه دعوة، ما فيش حد يدعى، ما ادعاش اللي هو المشتوم، ما ينفعش بأن الناس يدعون، الناس سمعوا فقط وما حدش طلب منهم ان هم يشهدوا. يبقى على ذلك الآن يعذر هذا الإنسان لحق مين؟ حق المجتمع، حق المجتمع. هذا الإنسان حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، انه لا يتأذى الناس بمثل هذا الإنسان. تمشي تأذي الناس بالكلام البذيء الذي تقوله، يبقى على ذلك يعذر هذا الإنسان. الآن التعذير هنا يجب على الحاكم أن يعذره ولا لا يجب؟ يجب، ما يتنزلش عنه، لابد، لأنه لحق الله سبحانه الذي جعله حقا للمجتمع. طيب، يبقى قد يكون لحق الآدمي وقد يكون لحق الله سبحانه تبارك وتعالى، فما كان لحق الله لابد وأن يقيم التعذير وأيضا الحد. الوجه الثالث من الفروق أن الحدود وإن جرت على الأصل والقاعدة من اختلاف العقوبات باختلاف الجنايات، من جهة أن الشارع جعل حد الزنا 100 وحد القذف 80 وحد السرقة القتل وحد الحرابة القتل، إلا أن الحدود جرت على خلاف الأصل المذكور في مسائل. هو عايز يقول يعني الحدود أما رجع الأصل بيقوله العقوبات المقدرة، كل عقوبة بقدر الذنب الذي فعله الإنسان، يبقى استحق عقوبة ترضع عن هذا الذنب الذي وقع فيه. طيب، هذا في الحدود، وكذلك في التعزير في الاثنين، يبقى اشترطوا في أنه يستحق عقوبة تمنعه من الوقوع في هذا، سواء في الحد ولا في التعزير. لكن حيفرق بين الاثنين، بيقول لك إن الحدود المقدرة تقام على الإنسان، قد يسرق إنسان 1000 فتقطع يده، قد يسرق 100 وتقطع يده، قد يسرق 1,000,000 وتقطع يده، يستوي 1,000,000 مع 100؟ ما يستويش إلا في أن ده يقطع يده ولا يقطع يده، يبقى في قطع يد، إن سرق استحق بها أن تقطع يده. فيقول في التعزير إن بحسب الجناية التي وقع فيها، يزاد في التعزير بحسبها. يبقى هنا المعاصي فرق الله عز وجل بين أشياء، فجعل الزنا له طريقة معينة في الحدود بتاعه، جعل السرقة له طريقة معينة في إقامة الحد، جعل القذف كذا، يبقى كل واحد فيه حال. لكن الذي كان محصنا وزنى بواحدة أو زنى بعشرة، هيفرق في انه يرجم؟ يبقى هنا يرجم وهنا يرجم، زنى بواحدة او زنى بعشرة، هنا سيرجم وهنا سيرجم. فاذا كان هذا زنى بواحدة او زنى باكثر من واحدة ولم يكن محصنا بزواج بنكاح واخذ يقام عليه الحد، سيجلد 100، يبقى هنا لواحدة ويجلد لمجموعة. فعلى ذلك كأنه الاصل يقام عليه الحد الذي يمنعه، لما زادت الحدود في ذلك ولكنها من جنس واحد اقيم عليه حد واحد في ذلك. يقول لنا إلا أن الحدود جرت على خلاف الأصل المذكور في مسائل، من ذلك أن الشرع سوى في الحج بين سرقة دينار وسرقة 1,000 دينار، الذي يسرق دينارا تقطع يده، الذي يسرق 1,000 دينار أيضا تقطع يده، أنه سوى في الحج بين شارب قطرة من الخمر وشارب جرة مع اختلاف الأمرين، اللي قعدوا ده شرب واحد من الخمر، الثاني شرب 20 كوباية وعشرين كاسة من الخمر، هذا يقام عليه الحد بالجلد 80 وهذا مثله أيضا في ذلك. كأن الأصل الحد هذا عقوبته كذا، كسر ما فعله أو قل فيه فهو الحد الذي شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك سوى بين الجرح اللطيف الساري للنفس والعظيم في القصاص، يعني لو أن إنسانا ضرب الآخر بدبوس صغير ضربة فقد تعمد أن يقتله بذلك، ولكن عرف المكان الذي يطعن فيه في قلبي أو في شرياني أو كذا، وتعمد قتله بهذا الشيء بسكين صغير، والآخر جاب مسدس بجاب رشاش وقتله، هذا قتله هذا قتله، هذا في قصاص وهذا في قصاص، ما نظرش لاختلاف الآلة بين هذا وبين هذا، لا والله هذه آلة تقتل هذه تقتل، في الاثنين يقام عليه الحد في ذلك، هذا في الحد. لكن التعزير ولنا على وفق الأصل المذكور، على وفق الأصل المذكور. لاحظ أن يقول لنا العقوبة بقدر الجناية، العقوبة بقدر الجناية، ولكن في الحدود هي العقوبة بقدر جنايته، ولكن قد تكون هذه الجنايه الإنسان متكررة، تكررت، سرق من هنا وسرق من هنا وسرق من هنا وبعدين مسكناه، هنعمل فيه إيه؟ هنقطع له كم يد؟ هي يد واحدة لا تقطع، هي يد واحدة لا تقطع فيها. يقول لنا لكن في التعزيرات لما يعزر الإنسان بحسب عمل إيه، طالما تعزير بنزود عليه في التعزير في ذلك. فده اللي بيقوله في التعزير أنه يختلف دائما باختلاف الجناية. طب جاب منين بقى هو إن ده بيختلف؟ يعني في الحدود ماشي كلام صح، إنه اللي سرق من واحد زي اللي سرق من عشر ملزم إنه يرد جميع العقوبة في النهاية قطع يد واحد، قطع يد واحدة. لكن في التعزير يقول لنا لا، لنا أدلة في أنه من الممكن الزيادة في أمر التعزير. من ذلك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم بالهجر، فهجروا 50 يوما لا يكلمهم أحد، لا يكلمهم أحد. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الهجر فوق إيه؟ ثلاثة، ولكن هنا عزر هؤلاء. يبقى كأنه لما يمنع من الهجر فوق ثلاث هذا في الغالب، في الغالب، ولكن قد يكون جريمة الإنسان تحتاج لأشد من ذلك حتى يرتدع بها. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنهم تخلفوا عن الغزو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق بين إنسان أساء إساءة لم يجن بها إلا على نفسه أو على واحد مثلا، لكن هذا على جيش المسلمين أذاهم ويدخل الضعف في قلوب الناس حين يتخلف فلان وفلان، فاستحق الهجر أكثر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أيام هؤلاء 50 يوما وليلة. منها أن عمر ضرب صغيرا الأسلمي كما ذكرناه، وكذلك نفاه إلى البصرة أو الكوفة، فكان كل الناس يهجرونه ولا أحد يكلمه حتى سمح له عمر بتكريمه رضي الله عنه، فكانت عقوبة تناسب ما وقع في هذا الإنسان من لخبطة الناس ومن أذى الناس بذلك. كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالنفي، التعزير قد يكون بالسجن قد يكون بالنفي. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في كذا مخنث موجودين في المدينة. المخنس الإنسان اللي خلقته فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، وقد يكون أقرب للأنثى في مشيه في طبعه وكذا، فكان عنده في المدينة كذا واحد على هذه الحالة، فكانوا يعتقدون أن مثل هؤلاء ما فيش في عندهم شهوة، إن هم ما لهمش في أمر النساء. لغاية ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا اسمه هيت، هذا الرجل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل يشحر، وبعدين بيكلم إنسانا ويقول له إذا فتح الله عليكم كذا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر تحير في هذا الرجل، هو ده اللي احنا بنقوله مش فاهم حاله، بيفهم في امر النساء ويقول هذا الكلام ويفحش في القول. فطرده النبي صلى الله عليه وسلم وامر باخراج امثال هؤلاء. هؤلاء وجودهم في المدينه فساد، يا ترى ممكن يعمل ايه هذا اللي فيه خلقه المراه؟ ايه المانع انه ينشر الفساد بين الناس ويتكلم الناس مش دارين؟ بيدخل البيوت يشحت فالنساء يعصونه ويظن من غير اولي الاربه من الرجال، وهو يتكلم بهذا الشيء يبقى يتلسس على المراه يعرف ما فيها ويطلع يقول لغير. لا لا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم نفي هؤلاء، فكان النفي تعزيرا وعقوبة لهؤلاء، ليس حدا من الحدود وإنما تعزيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. منها أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حلق رأس نصر بن حداد، رجل من الناس الطيبين، رجل من الصالحين موجود في المدينة. وعمر أثناء ما هو يمشي يحرس بالليل في المدينة سمع من وراء الجدران امرأة بتتكلم وبتشتهي أنها يكون معها نصر بن حداد هذا، وعمر ما يعرفش من نصر بن حداد هذا. فبالصباح بعث ابن نصر بن حداد فوجده رجلا تفتن به نساء، مثله في جماله وكذا إن تفتن به نساء، وكان له دمة طويلة له شعر طويل منظره فتنة. فعمر بن الخطاب أمره بحلق شعره، احلق شعره. هنا كان خوفا على أهل المدينة، الخوف على الناس مش مانع ان واحد يحلق شعرك تفتن به الناس، فلو ذنب ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم ربى شعره ولو ما كانش فتنة الناس انت فتنة للناس. فامره عمر فلما حلق شعره ازداد جمالا. فعمر قال والله لا تسكنني في المدينة، لا روح بلاد الشام، الناس هناك ما تفرقش عندهم عند اهل الشام كلهم جمال، روح اقعد بين اهل الشام وهنا ما تفتنناش اهل المدينة بهذا الشيء. أخرجه. طب إيه الذنب الذي فعله نصر بن حداد؟ ما أذنبش، إنما الخوف من حدوث فساد، امرأة تشبه به تتكلم تغري غيرها تغري غيرها يدفعونه تعالى عشان نزلي بك والعياذ بالله. فلذلك عمر بن الخطاب كان ذكيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان تقيا، فخاف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قبل أن يتولى الخلافة، ووجده في رؤيا منامية أنه ينزع من بئر فيقول: فلم أرى عبقريا يفري فرية، رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم أرى عبقريا. العبقري، إنسان العبقري، هذه كلمة مأخوذة من قرية اسمها عبقر، كانوا يزعمون أنها قرية من قرى الجن، الجن فيها. فلما يقولوا فلان عبقري يعني زي الجن، زي لما تطلق هذه الكلمة معناه إنسان غاية في الذكاء ويعرف يتصرف، فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المدح لعمر إنه غاية في الذكاء، إنه غاية في الذكاء. فالله عز وجل كان يلهمه أشياء منها ذلك الذي فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. من العقوبات اللي كانت شديدة جدا وفيها المناسبة للجرم الذي يصنعه الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. العرانيون قدموا المدينة، مجموعة من الأعراب أو العرب قدموا المدينة وكانوا فقراء وكانوا محتاجين، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وبعدين اجتووا المدينة، يعني جو المدينة ما لائمش بطون هؤلاء، فأصابهم الجوع، أصابهم في بطونهم مرض وداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بطيبة قلبه أمر لهم بلقاح من لقاح الصدقة، أن خذوا كام ناقة دي اطلعوا بها برا المدينة، اشربوا من ألبانها ومن أبوالها تكون شفاء لكم، ولغاية ما تصحوا ردعونا الحدث بتاعتنا. وكمان من طيبة صلى الله عليه وسلم أرسل معهم راعيا يرعى عشان ما يكلفهمش ما يتعبهمش، راعي يرعى هذه الإبل. فعملوا إيه هؤلاء؟ لما صحوا شفاهم الله عز وجل إذا بهم يكفرون، كفروا ارتدوا عن دين الله سبحانه، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وتشفوا فيه، يعني قتلوا مش قتلوا خلاص، لا ده قتلوه وجابوا مصامير خزقوله بها عنيه وهو على هذا الحال. هنا سملوا عين الراعي و قتلوه وارتدوا وسرقوا الإبل وهربوا. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه فأرسل في إسرهم فأتوا بهم جابوهم، فعل بهم كما فعلوا في الراعي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا حد الحرابة، تقطع اليد والرجل من خلاف. ثم سمل أعينهم كما فعلوا بالراعي. هنا سم هم ميتين ميتين، طب سمل الأعين ليه؟ يقوم الإنسان يخاف يعمل مثل هذا الشيء، لما يعمل جريمة عايز يتشفف واحد، لا هيتعمل فيا زي ما بعمل، ملهاش لزوم. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم علشان غيرهم يخاف أن يفعل ما فعل هؤلاء، فكانت عقوبة رادعة. السمل هذا قصاص فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصاص، فزود عليهم العقوبة. نحن نقول إذا كان أي جريمة كان فيها القتل أحاط القتل بكل ما معه كان ممكن يقتلهم فقط، لكن القتل فقط ما العرب متعودين على كده، يقتل ويقتل ما يهموش، لكن هذا شيء يخوفه أنه يفعل به هذا الذي فعل، يخوفه النبي صلى الله عليه وسلم به. من ذلك أيضا من التعزيرات، هذه عقوبة مالية من العقوبات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت ناقتها، امرأة مشية مع القافلة اللي فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعدين المرأة الناقة اللي معها ما تمشيش، فامشي امشي مش عايزة تمشي، مالك لعنك الله، دعت عليها باللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحبنا لا ناقة ملعونة، لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. فأمر بأن يؤخذ ما عليها من السرد، ما عليها من رحل وغيرها، وبعدين تطرق لا تركوها إنها ملعونة. ما يجوز هنا كان العقوبة لمين؟ للناقة ولا لصاحبها؟ لصاحب العقوبة بالمال ولا مش بالمال؟ أو من أدلة من قال عقوبات بالمال يكون في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عزرها بذلك. منها أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة، رجل ينكح رجل موسي والعياذ بالله، فأشاروا بحرقه، أشاروا على أبا بكر يحرق هذا الإنسان. فكتب أبا بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد بذلك، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك وهو رأي بن حبيب من المالكية، يعني اللوطي يحرق. اتفقوا على أنه يقتل لكن اختلفوا في الوسيلة كيف يقتل، هل يرجم هل يقتل هل يحرق، للحاكم أن يجتهد إن كان البعد عن الحرق أولى، البعد عن الحرق أولى. منها أيضا إباحة النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة. وهنا عايز يعني وضينا الخلاف بين العقوبات التعزيرية، إن فيها عقوبات تكون بالحرق، عقوبات تكون بالقتل، عقوبات تكون بأخذ المال، عقوبات تكون بتقريم الشيء. يبقى هنا عقوبات مالية، عايز يقول لنا إن يجوز التعزير بالعقوبة المالية، وهذا الراجح كما ذكرنا قبل ذلك. وإن كان يعني جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز، جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز، وقالوا إنه حتى لو فعل هذا منسوخ، وما قالوا لناش إيه الذي نسخه، فين الدليل على إن هذا منسوخ، مع إن هذه الأحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعد عليه الصلاة والسلام، فإذا كان منسوخا لم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا أهو إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة. عارفين قصة سعد بن أبي وقاص، كان في المدينة وجد إنسانا عمال بيصيد في المدينة، راح واخذ ما عليه من عدة يصطاد بها، وأخذ ما معه من ثياب، وترك له ما يستر عورته فقط، وأخذ كل ما معه. فلما جاء أهل هذا الغلام يطلبون من سعد، قال لا والله ما كنت لأعطيكم شيئا، نفلنيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي اللي داني هذا، وفين النبي؟ ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، من وجدته يصيد في المدينة فاسلبوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عقوبة له حتى لا يصيد في المدينة. فكانت العقوبة هنا عقوبة إيه؟ مالية، عقوبة مالية، أخذ ماله، أخذ ما معه من أدوات صيد، وأخذ ثيابه. منها أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر جنان الخمر وشق ظروفها، هذه عقوبة إيه؟ مالية أيضا. منها ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال أأمك أمرتك بهذا؟ أأمك أمرتك؟ لا، بالثوب مصبوغ بالعصفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنها من ثياب الكفار، والعصفر صبغ يصبغ باللون قريب من الأحمر، صبغ قريب من الأحمر، الأحمر المصفر. كأن العلة في الصبغ بالعصفر، وإن كان البعض قال لا العلة في اللون أحمر، يبقى كل ما كان أحمر لا يجوز لبسه، وهذا خطأ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، العلة مش في الأحمر. الغرض هنا، ف قال أأمك أمرتك بهذا؟ يبقى تأنيب لعبد الله بن عمرو بن العاص، لابس لبس النساء، لابس أمك اللي أمرتك بهذا؟ فقال قلت أغسلهما، أغسل ما عليها من عصفر، قال بل أحرقهما. أو أنت ما هتغسلهما، هتغسل العصفر مش هيروح الأثر بتاعه، إيه الفايدة في إنك غسلت؟ قال بل أحرقهما. الحرق هنا عقوبة إيه؟ مالية، إتلاف للثياب عقوبة مالية. وفي رواية غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. قال في النار. وإن كان يعني ما أصدش النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي هذا، من المبالغة، من المبالغة في القول، يعني ما هما إذا فطرحهم هتطرحها فين يعني؟ إيه العسيات؟ فلما تسأل أكثر فين أطرحها، هيكون الجواب إيه؟ وديها بدهي، ارميها بدهي، ارميها في النار. ولذلك في رواية أخرى لما رجع فقال ما صنع الثوبان؟ قال أحرقتهما يا رسول الله. قال هل أهديتهما لأحد، لواحدة من النساء؟ فإنه لا بأس به. يبقى هنا كأنه ما أصدش المعنى الحقيقي في حرقهما، وهو لا ينطق عن الهوى. والذي فعله عبد الله بن عمرو بن العاص فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرق هذين الثوبين، فكانت عقوبة مالية. منها أيضا أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلي. يوم خيبر كانت أمتى خيبر؟ سنة سبعة. فالمسلمون وهم هناك انهم جاعوا ووجدوا حمرا اهليا من ضمن الغنيمه اللي خدوها من اليهود، فذبحوا الحمر الاهلي. هل يجوز اكل الحمر الاهلي؟ امال يؤكل اني حمار؟ الحمار الوحشي، حمار الغابه، حمار الصحراء، حمار الوحشي. الحمار الاهلي ياكل عزرات، لكن الاخر لا ياكل الا الاشياء الطيبه، فيجوز اكل الحمار الوحشي. إنما لما ذبح الحمر الأهلية نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأكفأ القدور. وهنا في رواية اللي في صحيح مسلم من حديث سلم، أو في صحيح كمان من حديث سلم بن الأكوع، أنه قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها، كسروا الأواني اللي انت حطيتوا فيها وغليتوها. فطب الإناء ذنبه إيه فيها؟ لأنه عقوبة لصاحبي علشان ما يعمل شيء من المحرمات من غير ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يحل ولا ما يحلش. فقالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ طيب بدل ما نكسر الأواني محتاج لها الأواني دي، ما نغسلهاش؟ قال اغسلها. قال اغسلها. لكنه لما أمر في الأول قال إيه؟ السور أمر بالكسر، والكسر إتلاف عقوبة مالية، فيه جواز التعزير بالعقوبة المالية. منها أيضا هدمه صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار، هدمه لمسجد الضرار، هدم مسجد الضرار، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المسجد، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، مش كده، وإيه؟ وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوا فيه أبدا. طيب قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة إيه؟ العسرة، غزوة تبوك، قبل ما يخرج قالوا تعالى صلي عندنا، احنا بنينا مسجد علشان يصلي فيه الضعفاء والمساكين والتعبانين، فقال لا ان شاء الله حين ارجع صلى الله عليه وسلم، وهو راجع اخبره ربه هذا مسجد الضرار لا تقوم فيه، اوعى تقوم فيه هذا الشيء، لا تقوم فيه. طب حيسيب المسجد، حيترك، لا تقوم فيه ابدا، يتساب المسجد من خرابة، لم يستفد من هذه الارض، لا ما يتسابش هذا المسجد، يبقى امر بهدمه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ارسل من يهدمه ويحرقه فهدم. هذا الحديث هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، الشيخ الألباني رحمه الله عليه بيذكره بيقول ما أظنه يصح، ما أظنه يصح، هذا ظنه رحمه الله عليه، والحديث حديث صحيح، ويعني ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية وقرأه مسدد، وذكره بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأيضا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في تفسيره أيضا بإسناد صحيح. فالغرض أن يعني كلام الشيخ رحمه الله عليه أنه ما اطلعش على ذلك علشان ما تفهمش، لما تلاقي أنه نقول هدم مسجد الضرار والشيخ الألباني بيقول لم أقف عليه وما أظنه يصح، هذا ظنه رحمة الله عليه، والحديث صحيح، ذكره الحافظ كما ذكرنا وذكره غيره، ويعني كل إنسان قد يفوت منه شيء. إذا هدم مسجد الضرار، ويقول جابر رضي الله عنه رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار، رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار، يعني انه شافه هو بينهدم مسجد الضرار بيهدمونه، وشاف الدخان وهو بيخرج منه كأنهم أشعلوا فيه نار، أشعلوا فيه نار. وإن كان الحديث ده موجود في مستدرك الحاكم أيضا، والحاكم صححه، والألباني مطلع على مستدرك الحاكم رحمة الله عليه، ولكن قد يفوت من الإنسان شيء من الأشياء. الغرض انه الحاكم احتج بذلك على أن في الآية ذكر الله عز وجل المسجد هذا، وقال فيه إيه في هذا المسجد، قال أفمن أسس بنيانه على تقوى، أسس وأسس قراءتين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هنا الحاكم يذكر هذه الرواية على هذا المعنى اللي في الآية، إن يقصد أن جابر بن عبد الله ذكر أنهم هدموا المسجد، هدموا المسجد، فلما هدموه قال رأيت الدخان كأنه انهار إلى نار جهنم، كأنه استحق الحرق بنار جهنم، فاحتج به الحاكم قال أنه أسقط البناء في نار جهنم، فجابر بن عبد الله قال رأيت الدخان يخرج منه، أن يقصد هذه الآية، وذكرها ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية. في تفسير هذه الآية. طيب يبقى هنا هدم المسجد عقوبة مالية، عقوبة مالية، ومنها أمر صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة، الذي غل من الغنيمة، ودل الحديث بتاعه يقول من وجدت عند الترمذي من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاع، فأحرقوا متاع. الإسناد بتاعه يعني رجاله صدوقون ما عدا واحدا، الإمام أحمد قال عنه ما أرى به بأسا، ولكن ضعف ابن معين وابن المديني والبخاري، الإسناد نفسه فيه ضعف، الإسناد بتاعه فيه ضعف، إنه أمر بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة. منها أيضا إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من التمر والثمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضعف، هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، الذي يسرق من الحريسة قال إنه يردها ومثلها معها وجلدات نكال، وجلدات نكال. كذلك الذي يقطع يسرق من الثمر لغير أكل، ما هوش جائع مش هياكل، ولكن يسرق من الثمر يعبه يمشي به، يبقى يغرم غرامة مثليه وجلدات نكال أيضا. كذلك إضعاف الغرم على كاتم الضالة، كذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة، وإن كان هو ما أخذش، هو قال إن أخذوها وشطر مال، قال إن فعلون، لكن ما ثبتش إن هو فعل، إنما قوله يكفي إن فعل ذلك. منها أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، واحد لابس خاتم ذهب وماشي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه ألقه ألقه، فخذوا رمى على الأرض. فالحول من الصحابة قالوا ما قصر ذلك، ما قصر يعني انزعه عنك، بس انزعه من شريف الأرض، كل السفيد في حالة ثانية، قال والله ما كنت لأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه ألقيته. فكانت العقوبة هذه عقوبة مالية مالية عقوبة مالية. منها تحريق عمر رضي الله عنه للمكان الذي يباع فيه الخمر، عمر وجد مكانا يباع فيه الخمر، ناس مستخبيين في مكان، حرق هذا المكان الذي يباع فيه الخمر. علي بن أبي طالب أيضا حرق قرية كاملة، حرق القرية كان يباع فيها الخمر، يصنع فيها الخمر ويباع، فأمر بحرق هذه القرية. كذلك مصادرة عمر رضي الله عنه عماله اللي كان يعملون زي محافظ على مكان، وزير في مكان، وهو رأي يأخذ نص المال الذي معه، رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول أنت عملت هذا عمل المسلمين، هناك بتعمل في وقت مصالح المسلمين، لا يشارك شركة المسلمون في الذي عمل، ما بعتناكش عشان تتاجر في هذا المكان، طالما أنك تاجرت يشاركك المسلمون في نصف المال الذي معك. كذلك من أفعال عمر رضي الله عنه أنه حرق على سعد بن أبي وقاص باب القصر الذي كان فيه في الكوفة، سعد بن أبي وقاص كان في الكوفة وكأنه احتجب عن الناس، عمل باب للقصر اللي فيه، فخشي عمر إنه الحكام يحتجبون عن الرعية، الرعية ما يلاقوش حد يشكوله من المظالم، فعمر أمر بتحريق باب القصر على الذي كان فيه سعد رضي الله عنه، فكان عقوبة مالية. أيضا جاء عن عمر أنه أراق اللبن المغشوش، لما وجد لبنا مغشوشا أمر به فأراقه عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا العلماء يختلفون أن اللبن المغشوش يراق ومش خسارة، لبن المغشوش ابن تيمية يتأول لعمر وإن كان لا يأخذ بذلك، يقول أنه في عهد عمر ربنا أغنى الناس، في عهد عمر مع عدالة عمر العظيمة فأغنى الناس، ما كانوش محتاجين لذلك، فكان عقوبة لصاحبه أنه بقى يستكثر المال بتاعك بهذا، طيب كبناه له أهو، بحيث أنه تكون عقوبة لهذا الإنسان. قال لكن إذا كان الناس فقراء يحتاجون له، ما أدي للفقراء، أعطيه صدقة للفقراء المحتاجين. فتأولوا لعمر رضي الله عنه. هنا الإمام مالك يسأل عن اللبن المغشوش يراق، قال لا، ولكن أرى أن يتصدق له، أنه يطلع صدقة للناس يعني، وما ما يتكبش اللبن المغشوش. الوجه الرابع من الفروق أن الحدود المقدرة لم تولد في الشرع إلا في معصية عملا بالاستقراء، يعني الحدود المقدرة في معاصي، لكن التعازير عايز يقول لنا أنه قد يتتبع المفسد حتى ولو لم يكن عاصيا، إن لم يكن عاصيا دي يعني عاصيا في حقيقة الأمر، لأنه إيه؟ غير مكلف، غير مكلف، الفعل شكلها معصية، لكن المعصية لا تكون إلا المكلف، فإذا كان مجنونا الذي فعل ذلك فيضرب المجنون ويؤدب المجنون، ولكن لا يسمى في هذه الحالة إنه حد يقام عليه لأنه عصى الله، نقول هذا مجنون، ولكن هذا يؤدبه، ممكن المجنون يستحلى لغاية ما حد يلطش لطشة يخاف يعمل هذا الشيء، يبطل يعمل ذلك، أحيانا في المسجد يدخل الإنسان مرة، دخل واحد مجنون في المسجد وقعد يزعق أفسد علينا الصلاة، ويطلع برا يطلع مش عايز يطلع عمال يصوت لما علينا الدنيا فيها، جاء له واحد من الإخوة المولدين لطش ولطش، قال له خلاص فوق مش هعمل كده انتوا، وطلع وعليها ما جاش المسجد ابدا بعد. اهو دي من الاشياء، هنقول المجنون هذا عاصي؟ لا، مش هنقول عاصي، ان العاصي معناه مكلف، هذا غير مكلف، ولكن طب هيسكت زي المجنون، كيف تسكت هذا المجنون؟ فكان تسكيته باي صوره من الصور ولو بالضرب لهذا الانسان، وان لم يسمى حدا من الحلول، يبقى هنا يسمى تعزيرا، فقد تكون التعزير في غير معصية بمعنى أنه يعاقب عليها يوم القيامة. طيب الوجه الخامس من الفروق أن الحدود لا تسقط بحال بخلاف التعزير، قد يسقط. الوجه السادس أن التعزير يسقط بالتوبة، إذا تاب الإنسان الذي يستحق التعزير سقط عنه فلا يعزر بهذا الشيء. الوجه السابع أن التخيير يدخل في التعازير مطلقة ولا يدخل في الحدود، بمعنى إذن الحاكم مخير إذا كان قدامه يعاقب بكذا أو بكذا، يعني ممكن هذا الإنسان نعاقب نسجنه هذا أفضل له ولا نضربه ولا نشهر به، أن يبقى هنا له الخيار، الحدود ملوش خيار فيها، إذ الله عز وجل أمر بكذا فلا خيار في ذلك. الوجه الثامن من الفروق أن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه والجناية، وقدمنا شيء من هذا الشيء، إن الحد اللي حيسرق 100 زي اللي يسرق 1000 زي اللي يسرق مليون كله هتقطع اليد فيها، لكن في التعزير حيختلف باختلاف الجناية بصغر وكبرها. الوجه التاسع من الفروق أن الحدود لا تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، لكن التعزير يختلف، التعزير يختلف، فهنا كأنه يقول لنا الحد قطع يد السارق لغاية ما تقوم القيامة هذا حكم الله عز وجل في السارق، لكن التعزير قد تختلف من إنسان لإنسان، يمكن إنسان واحد دخلك السجن الحمد لله أدخل السجن، ما أنا مش لاقي لي بيت، ما أنا في الشارع طول النهار أدخل السجن، بهذا السجن مش حكيل، ده حيزوده يبقى يستاهل شيء آخر غير ذلك، ولذلك هو بيضرب أمثلة يقول لنا إنه رب تعزير في عصر يكون إكراما في عصر آخر، تعزير نفسه، ورب تعزير في بلاد يكون إكراما في بلد آخر، زي يقول كقلعة طيلسان بمصر تعزير وفي الشام إكرام، يعني إن إنسان يخلع الطيلسان اللي بيلبسه ويمشي من غير هذا الطيلسان لبس، يعني يلبس فوق الثياب يتخفف منها الإنسان، في زمن من الأزمان الإنسان كان كل سنة عمام، إذا خلع العمة اعتبره عيب، في زماننا الآن ولا شيء، في زمن كان يلبس الطرابيش من غير طربوش يبقى عيب، الآن يلبس طربوش تحط عليه وهكذا، يبقى هنا التعزير نفسه قد يكون بشيء يحرج هذا الإنسان يناسب الزمان والمكان الذي هو في هذا كان. الوجه الأخير أو العاشر من الفروق أن التعزير يتنوع إلى حق الله تعالى، الصرف كالجناية على الصحابة أو الكتاب العزيز ونحو ذلك، هذا لحق الله عز وجل، إنسان أساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يعزر لحق الله سبحانه، ليس لحق الحاكم ولا لحق أحد المسلمين. قال وإلى حق العبد كشتم الإنسان شتم آخر، يا حمار يا كلب يا كذا، فهنا يعزر بحق هذا الإنسان، فإذا الإنسان لا تنازل يبقى على ذلك يسقط، بخلاف الحدود الحد مهما تنازل الإنسان لا يسقط إلا يكون هذا الحد القذف، وفي كلام قدمناه قبل ذلك الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.